نقول الإنسان صيام شهر الله المحرم من السنن المرغب فيها، حيث قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. والمراد بذلك صيام الشهر كاملا، أما صيام أيام منه فهناك أيام أفضل منها، وهي أيام ذي الحجة، 9 أيام من ذي الحجة صيامها أفضل من غيرها من النوافل، ويوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. ولو أن إنسانا صام الشهر كاملا فإنه يكون بذلك حصل خيرا كثيرا، ويدخل في صيامه هذا صيام يوم عاشوراء، وكذلك صيام الأيام البيض، كذلك صيام الاثنين والخميس ونحو ذلك، فإن هذا كله داخل ضمن صيامه. أما قضاؤه للأيام الواجبة عليه من رمضان كأنه حصل له فطر في شيئها شيء منها، فلا شك أن اختيار الإنسان للزمن الفاضل يكون أفضل من غيره من الأيام. فلو أن إنسانا صام ما عليه من أيام قضاء في الأيام الفاضلة في الاثنين والخميس أو في أيام البيض، فيحصل بذلك أجرين، أجر القضاء وأجر تحصيل صيام هذه الأيام. فكذلك إذا صامها في شهر الله المحرم. قول الوسم وهو علامة ترسم بالنار على أجسام البهيمة أو بقطع شيء من آذانها بقصد معرفة مالكها. هذه أذن فيها بعض أهل العلم، ولأجل أن تكون تعريفا لها في مواضع لا تضر ببدنها، وتكون بشكل يحصل به المعرفة من دون تأذية للحيوان أو البهيمة. هذا يسأل سؤال غريب، قل ما رأيكم في من يحلق لحيته ويعلل ذلك بأن زوجته لا ترضى إلا بذلك؟ يعني تبطلبه إذا ما حلق لحيته توقع عليها الطلاق، هي كيف ما ترضى؟ هذا ما يليق بالإنسان الذي ينظر إلى نفسه على أنه هو الرجل وهو القيم على أهله. الرجال قوامون على النساء، ويجب أن تخضع جميع أمورنا لشرعنا، ولا يكون للأهواء أو أهواء القاصرين أو القاصرات نظر في حكم الشارع. المرجع في هذا إلى شرع الله، وليس إلى حضرة الزوجة أو نحوها، هي التي تقول هذا اعمل وهذا لا تعمل. أنت ملزم باتباع شرع الله، وإذا رضيت فهذا من توفيق الله لها، وإذا سخطت فلا ينظر لسخطها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا الرجل الذي يظهر أنه مستعد ب المعصية لخاطر الزوجة، هذا يبدو أنه ضعيف الشخصية جدا، ويجب على الرجل أن يكون قويا في كل أموره، فما بالكم في أمور شرعية. الرجل يجب أن يكون قويا حتى في المعاملات المنزلية، لا يصلح أن تكون المرأة تفرض رأيها على الرجل حتى ولو كان في أمور الدنيا، حتى لو كان في المقاضي التي يأتي بها للبيت، لا ينبغي أن يكون لعبة في يدها، أحضر لنا كذا وأحضر لنا كذا وأحضر لنا كذا، فلينبغي أن يكون له كيانه ويكون له هيمنته على أهله، ويكون هو صاحب القرار. نعم يجب أن يكون مؤديا لما عليه من الحقوق الزوجية، ولا يقصر في شيء من ذلك، ويكون لطيفا مع أهله، لكن لا يكون بهيمة. أقول أنني بعد صلاة الفجر أجلس في مصلاي إلى أن تطلع الشمس، ثم أصلي ركعتين، ولكني أحيانا أنام نوما خفيفا فأقوم وأصلي دون تجديد الوضوء. أولا هذا العمل هو أن الإنسان يجلس في مصلاه بعد صلاة الفجر يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، هذا من العبادات الفاضلة. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر من يعمل هذا العمل بأن له أجر عمرة وحجة تامة تامة تامة. وصلاة هذه لها فوائد كثيرة. أولا وقتها بعد ارتفاع الشمس، الشروق مثلا الساعة 6:30، بعد طلوعها 17 دقيقة أو 15 دقيقة حسب اختلاف الفصول، إذا ارتفعت الشمس مقدار 2 متر جهة المشرق بنظر العين فإنك تصلي حينئذ هذه الصلاة، وهي سنة الضحى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها بقول كل سلامة من الناس صدقة، أي كل مفصل من مفاصل الإنسان وهي 360 مفصل تتحرك في جسمك تحتاج إلى أن تتصدق عليها كل يوم، 360 صدقة، بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين الرجل على دابته صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتين تركعهما من الضحى. إذا صليت ركعتين فإن هذا يجزئ عن 360 صدقة. أما ما ذكره السائل من أنه ينام، فنقول النوم إذا كان إغفاءه والإنسان جالس وهو ممكن مقعدته، بمعنى أنه إغفاء إغفاء خفيفة وهو جالس، هذا لا يؤثر. أما إذا كان متكئا أو كان مضطجعا فإنه ينتقض الوضوء، أو أنه وهو جالس نام نوما عميقا فإنه ينتقض الوضوء، وحينئذ لا بد له أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين وكاء السهل، فإذا نام أحدكم فليتوضأ. قل ما مدى صحة ما يقول بعض الناس أن الميت في قبره ينعم بالأكل من الثمار والشرب من الأنهار ويتزاورون؟ الحياة البرزخية حياة لا نعلمها، الله أعلم بها، لكننا نعلم أنها روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، وأن الإنسان إما منعم في قبره وإما معذب. النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة رجل فمر بقبرين فأخذ جريدة وشقها نصفين ووضع على كل واحد شطرا وقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة. قل ما حكم من أخرج دما يسيرا عامدا وهو صائم؟ نقول لا شيء عليه، إنما الممنوع هو الحجامة، وأما الدم اليسير إنه لا يؤثر إن شاء الله، أو التبرع بالدم أيضا ممنوع لأنه دم كثير. ويسأل سؤال خاص ومعروض على المحكمة، يراجع المحكمة وينظرون فيها. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.